هذا لا يجوز في الإسلام. ولو أنكم تنبهتم لتعريفي بدون العينة لعرفت أن هذا جوابه في نفس هذا التعريف، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تقوم المعصية إلا به فهو معصية. هو العين الذي ذكره الرسول عليه السلام مصيبة من مصائب الأمة إذا أصابتهم ظل قائم على بيع التقسيط. ولا هذا يحتاج إلى تجديد شرح بياني. بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة، لأنه بيجي هذا الذي يريد ذات القرض بالربا، ما هذا يطلب القرض حتى مع الأسف الشديد، وهذا من تفكك قوى الأمة الإسلامية، وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية. ما هذا يقرض القرض، لذلك هو بده مال، لكن كمان ما بده يرتكب الحرام زعمه، الشيطان يسول له انه في طريقه تحصى القرض ولو بطريق ربا، لكن احنا نخصص من الربا بصوره بيع وشراء. فهذا المستقرض لما ياتي للتاجر يقول له هالسياره بده ايش؟ رأسا التاجر بيقول له بدك نقدا ولا بالتقسيط؟ وهيك اللي صار اليوم هو طبعا جاي وجدته أفرغ من فؤاد موسى، ما في معه قرش، ولذلك بده يقول له لا بالتقسيط. قال له بالتقسيط ب 100 دينار، ب 1000 دينار، ب 2000 دينار. بقول له اشتري. إذا هو لما سأله بالنقد ولا بالتقسيط وضع السعر التقسيط زايد بالمية اثنين بالمية خمسة هن بقى وطمعون وجشعون. هو لما أعطاه بيع التقسيط أعطاه السعر زيادة عن النقد، من هنا جاء بيع العينة، لأنه هيرجع هو يقول له هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار ممكن أن تشتري مني بأقل من السعر؟ يعرف هو يقول له نعم بالتفوق وما ذكرنا أيضا. فبيع العين المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط، فإذا لا يمكن إقامة هذا البيع المحرم بيع العين إلا في مقدمة بيع التقسيط. ومع ذلك هناك أحاديث عن الرسول عليه السلام تنهى نهيا صريحا عن بيع التقسيط الذي اتبعه للمسلمين بسببين، نفس السببين مذكورين في الحديث. أحدهما التكالب على الدنيا، ما بيسأل حرام حلال، بده مصاري، بده يشتري، بده يربح، بده إلى آخره. والثلاث طاغي يختارون، بيقول لك هذا بيع يا أخي، بيع التقسيط هذا بيع. لكن الرسول يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. وفي حديث آخر نهى عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. في راوي الحديث وهو سماك بن حرب من التابعين. ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع التقسيط يوم تماما. والرسول عليه السلام في الحديث الأول بيّن أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الصبر على أخيه المسلم في الوفاء بسبب بيع التقسيط ربا، لأنه قال من باع بيعتين في بيعة، أي من عرض بيعتين في النهاية ينقلب البيعتين إلى بيعة، إما تقسيط وإما نقد. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما سعرا وثمنا، أو الربا إن أخذ الزيادة. فهذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة، فإذا أخذ مئة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا. هذا في نفس حديث الرسول عليه السلام. فيا أخي مصيبتنا أهل اليوم المسلمين مصيبة لا يحلها ولا يقضي عليها إلا الله عز وجل، لكن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سؤال يا أخي عن تفضل جاري يا أهل الله قال في السماء، هل هو جواب عن توفيق مكان أو توفيق مكان؟ ليس هذا ولا هذا، يعني هذا السؤال ليس سؤال مكاني أو مكان. أما المكان فمكانة الله من حيث المعنوية معروفة لدى كل المسلمين بل حتى الكافرين. أما أنه ليس سؤال عن مكان فذلك لأن الله عز وجل ليس له مكان. وفي الواقع أنا أشعر أن السؤال من أخ مسلم هو محاضرة، والسبب لأنه ما تسمع المحاضرات هي، تسمع محاضرات في السياسة والاقتصاد لدرجة أن كثيرا منكم مل من تكرارها. أما محاضرات في التوحيد في الصميم كهذه المحاضرة التي ستسمعها الآن، مع أني مضطر الآن أتصل في الكلام لأنه حان وقت الانصراف، لكن لابد مما لابد منه. فهذا السؤال يحتاج إلى محاضرة. الجواب الله منزع عن المكان باتفاق جميع علماء الإسلام. لما؟ لأن الله كان ولا شيء معه، هذا معروف أيضا في الحديث الذي هو في صحيح البخاري عن عمران بن عزيز، كان الله ولا شيء معه. ولا شك أن المكان هو شيء، أي شيء وجد بعد لم يكن. وإذا قال الرسول كان الله ولا شيء معه معناه كان ولا مكان له، لأنه هو الغني عن العالمين. هذه حقيقة متفق عليها، لكن مع الأسف الشديد من جملة الانحرافات التي أصاب المسلمين بسبب بعدهم عن هذه الكتاب السنة العقيدة في ذات الله عز وجل. لو سألت اليوم جماهير المسلمين في كل بلاد الإسلام علماء وطلاب علم وعامة، إذا سألتم هذا السؤال النبوي أين الله، ستجد مواقف الناس المسلمين مختلفين أشد الاختلاف في الجواب عن هذا السؤال. منهم من يكاد يتفتق غيظا وغضبا بمجرد أن ترك سمع هذا السؤال، يقول أعوذ بالله ما هذا السؤال، وكل رويدا يا أخي هذا السؤال ما عندك خبر أول من قاله؟ قل لا ما سمعنا به. لا نفتح له صحيح مسلم نقول له تفضل، هذا صحيح مسلم كتاب الثاني بعد صحيح البخاري، لا الثالث بعد القرآن، القرآن ثم مشوى البخاري، انتبهوا، القرآن ثم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. تفضل، هاي صحيح مسلم هو الذي روى هذا الحديث أن الرسول عليه السلام قال للجارية يمتحنها أين الله، قالت في السماء، قال لها من أنا، قال أنت رسول الله، قال للسيدة فقها فإنها مؤمنة. يسمع الحديث وكأنه ما عايش في بلاد الإسلام بل ما عايش في بلاد العلم، أو يمكن ما مسك صحيح مسلم لزمان مطلقا. هذا قسم من الناس من أهل العلم ما سمي هذا الحديث هذا السؤال، أي ما طرق سمع هذا الحديث. ناس يقولوا عين الله شو السؤال، يجوز أحد يسأل عين الله، ما بعرف شو رأيك، ويأخذ البحث مجراه ويقول أنت تؤمن بوجود الله، طبعا يقول إيه أكيد يعني الله موجود، إيه نعم، طيبين فكر ما بيعطي جواب. أقدس المقدسات هو الله، إذا سألته أين هو ما بعرف، هو مسلم. شو معنى مسلم؟ معناه مثل ما قالنا ذيك ساعة جواب من الأخ هنا، يزيد ولا يزيد وضع مخالف عن الحروف مسلول جميل، لكن هل هو حقيقة ولا معماي شغل عنده؟ ولكن أكثر الناس يعلمون، صدق الله العظيم. لا يعلم هذا أن الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كأنه ما قرأ هذه الآية أبدا، يمكن هو قرأ أكثر مني. إيه؟ لأنه في ناس متعبدين يمكن يختم القرآن في كل يوم على خلاف السنة، أو في كل يومين على خلاف السنة. نحن أرجع نختم بالسنة ختم القرآن لأنه كلمين الله عز وجل فاتح له طريق للعلم. أما هذا قرأ، لكن هل فهمنا قرأ؟ لا. إذن ربنا لما عن يقول في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأطفال؟ على أي من القسم الثاني، أم على قلوب الأطفال؟ نجي بالذكر بحديث يا أخي، هذا الحديث تعرفوه جميعا مش نحن فقط. في حديث يقول الراحمون ايش مالته؟ يرحمهم الرحمن. شو مالته؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث بالتعبير العصري تعبير حديث شعبي. شو يعني شعبي؟ يعني مبذول، يعني كل الناس يعرفون هذا الحديث. طيب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ غير الله؟ لا. طيب ذكر شو انت عم تسأل؟ تنكر هذا الحديث؟ أنا عملك الله موجود؟ إيه نعم. وينه؟ ما بتعرف. ليش ما بتعرف؟ عم تقرأ القرآن، عم تسمع الحديث إلى آخره. المشكلة دخل أول كلام في الموضوع فأفسد العقول. كل من قرأ أأمنتم من في السماء؟ ما بشك إلا أن الله عز وجل في السماء. كل من سمع ذاك الحديث سرعني من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما بشك أن الله عز وجل في السماء. لكن دخل علم الكلام فصرفه من هذا الإيمان. شو قال له؟ قال له ما بيجوز يقول الله في السماء. ليش؟ لأنه الله ما له مكان. صحيح لازم يقول ما له مكان. ولعلكم ما نسيتم أن بدأنا الكلام على السؤال ببيان أن الله عز وجل غني عن المكان، وكان الله ولا مكان. فأفهم الناس بأن معنى الآية إثبات المكان لله عز وجل، معنى الحديث إثبات المكان لله عز وجل، معنى حديث الجاري الله في السماء أنه الله له مكان في السماء. هذا جهل أدى بهم إلى جهل مفرح. لا يعني أن المسلم حينما يعتقد أن الله في السماء أن الله مثل إنسان في الغرفة. ليه؟ لأن هذا تشبيه. وقد سمعتم في جملة رسال ومزايا دعوة السلفية أنها وسط في كل شيء بين الإفراط والتفريط، بين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وبين المعطلة الذين ينكرون شيئا من صفات ربه. فالسلف وسط، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وينزهون، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. فحينما يعتقد المسلم ان الله في السماء كما هو في نص القران واحاديث كثيره، لا يعني انه في السماء يعني كالانسان في الغرفه، كالدوده القلب في الشرنقه. ما معنى السماء؟ ما المعنى الصحيح؟ السماء لا معاني لا بتخلف كثيرا بالاسم، لكن من هذه المعاني سماء الدنيا الاولى والثانيه وغيرها، ومن هذه المعاني العلو المطلق كل ما عرفت السماء الاولى والثانيه هذه اجرام مخلوقه. فإذا قلنا الله في السماء معناها أتينا بمكان، وقد قلنا أنه يملك عن المكان. إذا كيف نفهم؟ الجواب الناحية العلمية في اللغة في غربية، فإذا أتيناها على بابها وقلنا الله في السماء السماء وجب تفسير السماء بالعلو المطلق، يعني كل المخلوقات كلها حيث لا مكان. الله فوق المخلوقات كلها حيث لا مكان. بهذه الطريقة آمنا بما وصف الله عز وجل نفسه بدون تشبيه وبدون تعطيل. التشبيه يقول مثل أنا في هذا المكان، بالتعطيل أن نقول كما يقول المعطل اليوم وكبائر المسلمين جاهلين، لا الله رب السماء، وإذا ربك يقول رجل السماء فأنت رسول رجل السماء. هذا هو هذا معنى الآية فيما إذا تركنا فيه على ذاتها. أحيانا في اللغة العربية تقول معترف البعض بعضها مكان بعض، ففي هنا ممكن أن تكون بمعنى على. فحينئذ أعلمتم من في السماء أي من على السماء، يبقى الآية تفسير السماء بمعنى الأيوان التي ربنا خلقها فهو عليها وفوقها وليس في شيء من هذا أنه منزل عن المكان. هذه عقيدة السلف، لذلك نحن ندعو المسلمين أن يرجعوا إلى عقيدة السلف وإلى منهج السلف حتى يستقيموا على الجادة، وحتى يصدق فيهم أنهم رجعوا إلى الوسطة الصوفية النبوية التي جعلها وسط لخلاص المسلمين من السر الذي غان ونزل عليه، حتى ترجعوا إلى المسلمين ورجوعهم معشر المسلمين جميعا إلى الله، إلى كتابه، وإلى حديث نبيه، وعلى منهج السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى وقتنا ومعذرة. إذا العقيدة أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المقصود من العقيدة باصطلاح العلماء هي كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم عملي شرعا. كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا غائبا عنا نقولنا باعتبار ما بشرا لا يعلم الغيب، وليس معه حكم شرعي عملي. أما إذا كان الخبر المشار إليه كتابا أو سنة فيه حكم عملي فهذا لا يصدونه من صدق العقائد، وإنما يحشرونه في صدق الأحكام الشرعية. هذا هو الاصطلاح الذي أن أجير الكلام الآن هو أن يذكر بأن الاصطلاح في العلوم الشرعية لا بأس منه، لأن الغرض تيسير التفهيم والفهم على الناس، ولكن ذلك ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤدي إلى مخالفة شرعية. مثلا مثال من الأمثلة العصرية، لا بأس من أن يسمي معاني بأسماء جديدة، لكن بشرط التي هي الحقائق الشرعية، فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يصح ذاك الاصطلاح أو تلك التسمية. مثلا لا يصح أن يسمي ما حرم الله عز وجل من الملاهي وآلات الطرف من كلون جميلا مثلا، لماذا؟ لما في هذه التسمية من تلطيف وذل هذه المعاصي وإيهال الناس لأنه يلبئ فيها لأنها من الفنون الجميلة. لكن لو أطلقنا هذا الاسم على رسول وعلى نقوش زاهية براقة جميلة ليس فيها صور حيوانات محرمة الإسلام فلا ليس من هذه التسمية. هذا مثال من واقعنا في العصر الحاضر، والأمثلة في ذلك كثيرة. فتسمية الربا المحرم بالفائدة، فائدة هي فائدة من الإنسان وراء التعامل بالربا، فنحن لا يجوز أن نتجاوب مع هذه التسمية ومع هذا الاصطلاح، لا لكونه حاجة فلكل قوم من الصلغة والمشايخ، وإنما لأنه اصطلاح يؤدي إلى مخالفة الشرع. الشرع يطلق على من يتعاطى الربا بأنه يحارب الله ورسوله، نحن نسمي هذا فائدة، هذا كله من تسويس الشيطان على الإنسان لصرفه عن أوامر الله وإيقاعه في محرم الله. أو فأقول لا بأس من ذات التفريق الاصطلاحي أن يسمي الخبر إذا كان فيه خبر غيبي وليس فيه حكم شرعي لأنه عقيدة، وأن يسمي الخبر الآخر الذي تضمن حكم شرعي من الريال لأنه حكم شرعي وليس عقيدة. هذا الاصطلاح لا بأس به، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة الشرع، وقد تحققت المخالفة. وإليكم البيان، كل حكم شرعي من لا يقترن معه عقيدة فلا قيمة له، لأن أي حكم سواء كان مثلا يتضمن الفرض أو الوجود والمعنى واحد، إذا ما قمت بهذا الحكم بنية واعتقاد أنه فرض ما فادك هذا الحكم شيئا. وهكذا فرض في كل الأحكام أو بقية الأحكام الخمسة، فأنت إذا أتيت بعبادة غير فريضة سني مؤكدي أو مستحبي. إذا جئت بها باعتقاد أنها فرض فسنت ولم تؤجر ذلك لأنك خالف العقيدة الإسلامية في هذا الحكم الشرعي. ويكفي الآن في سبيل التمثيل التوضيح هذا الجرائم اللذان يبينان لكم وضوح أن كل حكم شرعي مقرون معه عقيدة، لكن لا عقل ليس كل عقيدة مقرون معها حكم وعمل شرعي. مثلا نعتقد بخروج الدجال الأكبر في آخر الزمان، نعتقد بظهور عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله بالدجال الأكبر، نعتقد بخروج المهدي محمد بن عبد الله في آخر الزمان، نعتقد بعذاب القبر إلى آخر ما هنالك من عقائد ثابتة في الكتاب والسنة. هذه كلها مجرد عقيدة لا يقترن معنا عمل. فاصطلح العلماء للتفريق بين هذا النوع من العقيدة وذاك النوع من العقيدة بأن هذه عقائد وهي أحكام. ولكن إذا نجم من هذا التفريق فلسفة عارضة طارئة دخيلة على الإسلام، حين ذاك لا يجوز أن نصطلح هذا الاصطلاح، وإنما نقول كل ذلك أحكام شرعية. وإنما الواقع أن هذا حكم ليس معه عمل وذاك حكم معه عمل مهما كان نوعية العمل. هذا حكم من الله أن تعتقد بكذا وكذا، وهذا حكم من الله أن تعتقد بكذا وكذا، لكن هذا النوع الثاني اقترن به قيام بعمل من نوع معين. التفريق هذا هو كما قلت السلاح، ولا بأس باستعمال هذا السلاح الشرط السلاح الشرط الثالث. أقول السلاح لأن السلف الصالح لا يعرفون هذا الإطلاق، لا يعرفون التفريق بين خبر فيه مجرد غيبي أو خبر فيه حكم عملي ولا بد من اعتقاد حكمه. فإذا ما وقفنا عند هذا الاصطلاح ولم نتعدى إلى مخالفة أحكام شرعية أخرى فلا بأس به، لكن الواقع أننا قد تورطنا من هذا الاصطلاح فجئنا بعقيدة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذه العقيدة بالتالي لا يعرفها السلف الصالح ولا يعرفها الأئمة الأربعة الذين نحن ننتمي إليهم في اتباعهم في مذاهبهم، سواء ما كان منها مذهبا اعتقاديا لهذا الاصطلاح أو كان مذهبا حكميا فرعيا. أريد من هذا التذكير بما ارسل إليه المسلمون اليوم برأي اعتزالي قديم قام بعض الناس بتبنيه وإشاعته بين الناس، فكان مثار فتنة ومثار بلاء أصيب به الكثير من الناس بسبب جهلهم بالسنة أولا، وبالأولى بسبب جهلهم بما كان عليه سلفنا الصالح من تقبلهم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على إطلاقها دون فلسفة عقيدة وحكم. هكذا كان موقف السلف الصالح بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقبلوها على إطلاقها، سواء كانت بالاصطلاح السابق الذكر عقيدة أو كان حكما شرعيا، لا يفرقون بين هذا وبين هذا، وإنما يكون موقفهم تجاه كل حديث يبلغهم عمن يثقون بخبره أن يسلموا تسليما. لأن الله تبارك وتعالى حينما قال في مطلع هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحطموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذه الآية نص عام. اختلفنا مثلا في قبول خبر الآحاد في الأحكام الشرعية، ماذا نفعل؟ نحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. هل أمرنا باتباع الرسول عليه السلام فيما يأتينا به من أخبار فيها أحكام شرعية؟ الجواب نعم، وهذا منذ الاتفاق. اختلفنا اختلافا من نوعية أخرى، أنا وهو: هل نأخذ بحديث الآحاد في الأخبار التي ليس فيها أحكام شرعية وإنما فيها محض عقيدة ثقيلة وقيلة، لذلك نرجع إلى الحكم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية؟ فنحن حين ذاك ما دام من اختلفنا يجب أن نتحاكم إلى الله والرسول وأن نسلم بعد ذلك إلى ما جاءنا عن الله ورسوله ونسلم تسليما. فهل تجدون في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق الذي ابتلي به قديما بعض الفرق الإسلامية وحديثا بعض الشباب الذكي؟ هل تجدون هذا التفريق في كتاب الله أو في حديث رسول الله؟ هل تجدون هناك النصوص عامة مطلقة مثل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر الخبر المصدر الأول. ثم هل تجدون هناك في الكتاب وفي السنة تفريقا من حيث وصول الخبر من بعد الرسول أنه يجب أن يؤخذ في الأحكام ولو كان الناقل للخبر عن الرسول عليه السلام فردا، أما في العقائد لا ثابت فلا يؤخذ إلا أن يكونوا جماعة أو جماعة التواتر؟ هل تجدون شيئا من هذا في الكتاب والسنة؟ أما نحن فلم نجد ولن نجد، يستحيل أن نجد مثل هذا التفريق بين حديث الآحاد العقيدة ويؤخذ به والراوي نفسه ثقة، هذا الراوي الذي إذا روى خبرا في الأحكام ليس به، وإذا روى خبرا من عقيدة ليس به حكم لا يؤخذ به. هذا التفريق قلت لا نجده ولم نجده، ولكننا نجد العكس وهذا أقوى لنا، نجد النصوص من الكتاب والسنة أيضا تأتي نصوصا عامة كما جاءت نصوصا عامة فيما يتعلق بالرسول عليه السلام كالمصدر الأول، لا فرق سواء جاءنا عن الله في خبر في الغيب أنه يجب أن يسلم ويسلم، أو جاء بخبر فيه حكم ويجب أن يسلم تسليما. النصوص العامة تدل على هذا وأنه لا فرق. كذلك جاءت النصوص عامة فيما يتعلق بالواسطة الذي ينقل لنا الخبر عن الرسول عليه السلام، لا فرق أيضا بين أن يكون أو أن تكون هذه الواسطة هو الصحابي أو من بعد الصحابي. مثلا شيء من هذه الأخبار العامة: الآية المكتورة: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم. نعم، منهم طائفة، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. ماذا هذا النفر ليتفقهوا في الدين؟ فما هو التفقه في الدين؟ ايضا ياتي هنا اختلاف اخر نقول لا باس به اذا ما اذا لم يتعارض ايضا مع نصوص شريعه. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف ان الفقه هو فهم الاحكام الشرعيه، حرام حلال فرض واجب مستحب مندوب مباح الى غيره، لكن هذا بالمعنى الشرعي فوق ليتفقه في الدين، اي ليتعلم الدين ويفهمه جيدا. الدين بمفهوم العام عقيدة وأحكام، فهو يقول في هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرقة جماعة قبيلة، طائفة واحد فأكثر لغة، طائفة واحد فأكثر. والله عز وجل يخص المسلمين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم الأمة الإسلامية جميعا تبعا لهم، طائفة منهم يحضهم على أن ينجروا وأن يخرجوا وأن ينطلقوا ويسافروا إلى المركز، إلى الشخص الذي فيه شخص معلم الناس دينهم ويخاطبهم فيه. الشاهد هنا من الاستدلال بالآية بلفظ الطائفة، فهذه الطائفة تشمل الفرد وما هو أكثر من ذلك. قال في تمام الآية ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا، ينذروا قومهم ليبلغوهم ما تلقوه من الفقه في الدين. إذا عرفنا أن الفقه بمعناه الشرعي أوسع منه بمعناه الاختلاف أولا، وعرفنا أن الطائفة تعني الواحد فأكثر، حينئذ يظهر لكم أن الآية دليل على عدم ذلك التفريق الحالي في مصر. ذلك لأن هذه الطائفة الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر واجبهم بنص هذه الآية أن يتلقى الفقه من صاحب الفقه، وهو مباشرة في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واجبه الأول. ثم واجبه الآخر أن يرجع إلى قومه فينذرهم ويبشرهم ويعلمهم ويفقههم. إذن هل تقوم الحجة بخطر الواحد في الفقه بالدين كله بدون تفريق ذات التفريق الحادث؟ الجواب هذه الطريقة الثانية، لأنها لا تفرق تطبق التفقه الدين، وذلك يشمل العقيدة والأحكام، بل نقول يشمل العقيدة قبل الأحكام، لأن العقيدة أصل الأحكام كما شرعنا لكم أنفا، سواء على فهمنا أو على فهم غيرنا في ابتداعهم، العقيدة عندهم أهم من الأحكام. عندنا سواء لأن العقيدة لأن الأحكام إذا تجردت من عقيدة لم يبقى في نفس مطلقا. إذن على اصطلاحهم تبليغ العقيدة على هذه الطائفة أوجب عليهم من أن يبدوا الأحكام الشرعية فقط، أما نحن فلا تفريق عندنا، عليهم أن يبلغوا كل ما تفقهوا فيه من الدين، سواء ما كان عقيدة أو كان حكما شرعيا، وهو في الوقت نفسه كما شرحنا يتبنى العقيدة. أما في السنة وكذلك نجد الأحاديث تأتي مطلقة، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام فأبلغوا عني ولو آية. وهنا لابد من نفس النظر على نقل جملة عن الرسول عليه السلام سواء قال لهم هذه الآية من القرآن أو لم يقل لهم ذلك، فتكون هذه الجملة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهي من الناحية العملية للشريعة الإسلامية كالقرآن لا يفرق بين الله ورسوله. فإذا هنا نص عام لا يفرق بين جملة تتعلق بالعقيدة أو جملة تتعلق بالأحكام الشرعية. ومن ذلك أيضا حديث مشهور نظر الله ما سمع مقالتي رواها ثم بلغها كما سمعها رب حامل كتف إلى رجل الأخير ورب حامل كتف إلى من هو أبقى منه. أيضا هنا دعا الرسول عليه السلام بالمغارة والسلامة لمن يسمع من الرسول عليه السلام مقالة له ثم ينقلها إلى غيره، وإن كان في مرتبته الطبقة والمعاصرة والعلم أو كان دون ذلك الطبقة والعلم. فالشاهد نصوص الكتاب والسنة كلها على هذا النمط لا تأتي التأثير في الخط وفي الخط من طلب العلم بين أحاديث تتعامل بالتأكيدة أو أحاديث عن الأحاديث. فمن أين جاء هذا التأثير؟ جاء من الخلق، جاء من علم الكلام الذي نتج منه ذلك الاصطلاح أن الأحاديث تؤخذ منها الأحكام وليس منها الأحكام، لكن لا يؤخذ منها العقيدة. يأتي فلسفة أن العقيدة يجب أن تكون يقينا، ومقابل هذا فلسفة أخرى أن هذه الآحاد لا تفيد يقينا. هذا ليس كلام علماء المسلمين الاولين، هذا كلام بعض فلاسفه المسلمين حتى قال بعضهم شر من ذلك وقال لي ان نصوص الشريعه كتابا وسنه ظنيه لا تعطي يقينا مطلقا، هذا يكون فقه الرازي وغيره، وانما الذي يؤتي اليقين انما هو علم الكلام، يعني العلم الذي جاء به الناس من اجتهاداتهم وارائهم منه يخرج اليقين. اما القران الذي هو شفاء لنا في الصدور نفس القران الكريم وفيه بينات من الهدى والفرقان، ليس هناك وليس هناك في القرآن بينة يقينية وإنما غير يقين. هذا يقوله بعض الفلاسفة من الإسلاميين أو علماء الكلام ينبذون لهذا الكلام القرآن والسنة، لا يفرقون بين القرآن والسنة ولا بين السنة المتواترة أو غير المتواترة، كل ذلك لا يوفي يقين. أهوى من هؤلاء شر هم الذين خصوا هذا الكلام في حديث الآحاد، فقالوا حديث الآحاد لا يعطي يقينا، والعقيدة يجب أن تبنى على اليقين. فنحن نناقش هذه الدعوة من ناحية أخرى، نقول لهم أولا قولكم إن حديث الآحاد لا يعطي يقينا هذا لا دليل عليه إلا أيضا يمنهم ليس عنده دليل من الكتاب والسنة إطلاقا. فإن حديث الآحاد لا يفي اليقين وإنما في بيان. فإن من أحاديث الآحاد من أهل العلماء علماء الحديث الذي يرويه الرجلان والثلاثة يتسلسل أو تتسلسل الرواية هكذا، بمعنى إذا فرضنا حديثا رواه ثلاثة من أصحاب الرسول عليه السلام أبو بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الصحابة، ثم رواه هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة من صفات التابعين كسعيد بن المسيب وعلقمة والأسد بن يزيد وغيرهم، ثم عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة من صفات أتباع التابعين. من الذي يقول أن هذا الحديث لا يزيد يقين؟ وما الدليل على ذلك؟ وهو حديث آحاد. ثلاثة من الصحابة الضار لا شك عندنا في صدقهم أولا، ولا شك عندنا في ضبطهم وحفظهم ثانيا، ثم ننتقل إلى الطبقة التي تلي هؤلاء المتابعين، ثم إلى الذين لهم كلهم موصوفون بأنه صفات وحفاظ. من الذي يقول أن هؤلاء إذا اتفقوا على رواية الحديث بدون تمالح بينهم بدون تواطؤ، إنما مجرد إيه؟ التلاقي، إن فلان الصحابي يقول تنزل رسول، وأي صحابي آخر يقول غير تنزل رسول، وأي صحابي آخر يقول تنزل رسول، ثم تابع عن هذا وتابع هذا وهكذا. هذا الحديث عند علماء الاختصاص للحديث يقولون هذا الحديث يقول اليقين، لأنه يستحيل عادة مثل هؤلاء الثلاث وليس عددهم عدد التواتر، مع ذلك يستحيل تواطؤهم عن ذلك. هل هناك حديث آحاد بالمعنى اليوم أي ما رواه لفرد واحد، أما المثال السابق فهو حديث آحاد بالاتباع، وأن لغة فقد رواه ثلاثة. الآن نأتي إلى حديث رواه فرد واحد من الصحابة، وإسناده صحيح لكنه اقترن به قرينة، وهي أن الأمة كلها تلقت هذا الحديث القبول، فلم يوجد فيه أولا من طعن به، ولم يوجد فيه ثانيا من أعرض عنه ولو برد العمل به، في علة قادحة فيه، وأننا كلهم سلموا به، والذين لم يأخذوا به قالوا عندنا ما هو أقوى منه، ما قالوا حديث ضعيف، وإنما قالوا عندنا ما هو أقوى منه دلالة من أهل الأصولية. فمع أن هذا الحديث لم تجمع الأمة على الأخذ به، لكن الأمة مع ذلك تلقته بالقبول، حتى الذين لم يأخذوا به قدموا عذرهم في عدم الأخذ به. مثلا الأحناف لا يأخذون بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، لكن لا يأخذونه، يقولون هذا حديث آحاد، وحديث الآحاد إذا عارض ظاهر القرآن لا يقال به عندهم، ما قالوا هذا حديث غير صحيح. فإذا هذا حديث يقال تلقت الأمة من قبيل وإن كان اختلفوا في العمل به. هذا النوع من الحديث وهو فرد غريب يقول علماء الحديث بأنه يقول الحديث. إذا ليس هناك أدلة في الكتاب والسنة على أن الإنسان في حل من أن لا يأخذ بالحديث الصحيح لا شيء إلا لأنه آحاد، وهذا بالإضافة لما سبق الأدلة العامة يخالف أيضا هدي الرسول عليه السلام زايد سلف الأمة. أما هدي عليه الصلاة والسلام فنعرف يقينا أنه كان يرسل أفرادا إلى أشخاص من الملوك والرؤساء أو إلى قبائل كما فعل بالنسبة إلى علي بن خالد وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما أرسلهم إلى اليمن وأرسل أفراد آخرين يحيى نفرا بكتابه إلى ملك الروم ونحو ذلك. فكل هذه أدلة عملية من الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق هذا المفهوم الصحيح أنه لا فرق أبدا بين حديث عقيدة أو حديث آحاد وغير حديث أحكام، لأن الراوي فرد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أولئك الرسل نعلم بالضرورة أرسلهم إلى أقوام يفقهوهم فيه ويبلغوهم أيضا ما تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم يقينا أن معاذ الجبل بلغهم العقائد، بلغهم بمعنى أولى الأحاديث التي سمعها من الرسول عليه السلام وهي عن الكتب السابقة، قسم منها فيها عقائد محضة وقسم منها فيها أحكام مع عقائد. فهل قامت الحجة في إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأفراد ليعلموا أولئك الأقوام منهم؟ نحن نقول جازمين أن الحجة قد قامت وأنه لا يمكن أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فردا لا يصلح لإقامة الحجة على أولئك الأقوام الذين هم بحاجة إلى أن يستمعوا الكلام الوقيف بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. معاذ وأبو موسى وغيرهم من الصحابة قد بلغوا أولئك الناس الإسلام الذين سمعوه من الرسول عليه السلام وتلقوه عنه، وقامت الحجة بذلك لأنه مستحيل أن يرسل الرسول عليه السلام فلا تكون الحجة به، كما لو في يحيى لما ذهب إلى هرقل لا تقوم الحجة به لأنه خرج وخبر الخرج لا تقوم الحجة إلا في الأحكام الشرعية. مع العلم بأن معاذ وأمثاله إنما بلغوا الشريعة بكاملها عقيدة وأحكام شرعية، لذلك بالإضافة إلى تلك النصوص العامة لا يجوز للمسلم أن يفرق بين حديث وحديث وأن يجيز يذكر رد حديث بمجرد أنه فيه أمر غيبي، أمر غريب غيبي، كمثل مثلا حديث عذاب القبر، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان يسعى بالمدينة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. إلى آخر الحديث الشاهد فيه قال أما إنهما ليعذبان، وهم من هذه الأمة التي يجب الكفار، لكن ذنبهم أن أحدهما كان يسعى باليمين والآخر كان يتحفظ من مسافة البول، كان يصيب بدنه وثوبه هذه النجاسة ما عذب على ذلك كلهما في القبر. هذا أمر غيبي أن يصدق لعلم الخبر أم لا؟ أنت بالسابق تقول لا، هذا حديث أحد. لكن الرسول عليه السلام لما حدث في هذا الحديث سمعه ابن عباس، ماذا كان موقفه؟ آمن به من أساس الأرض. وابن عباس حينما حدث التابعي به ماذا كان موقف التابعي تجاهه؟ هو نفس موقف ابن عباس تجاه النبي، وهكذا احتمل العمل في الحديث بينه ورد بدون صوت في التفسير بين العقيده وبين ولذلك نحن ندعو دائما وابدا الى ان نتفهم شريعتنا وطريق السلف الصالح. فالسلف الصالح من جل سلفتهم وهديهم ان يتلقوا احاديث الرسول عليه السلام وان يؤمنوا بها وان يصدقوا بها، سواء كانت في الاحكام او في العطاء عليه السلام. ومن شاء ان يبدي السؤال حول هذا الاحد، سواء كان عند سؤال توجيه او سؤال استفهام، لانه عندي لا فرق بين عقيده واخرى، سواء كانت مفهومه عند البعض او مجهوله عند الاخرين. الاخرون يجب ان يتعلموا، والذين قد علموا يجب عليهم ان يبلغوا. ونحن نعتقد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحضرون مجالسه العلميه لم يكونوا كلهم في نسبه واحده في الثقافه الشرعيه. ونعلم ان ابا بكر وامثالهم من كبار الصحابه كانوا يسمعون احاديث النبي عليه السلام مرارا وتكرارا، لانه كان يحدث اقواما بما لم يسمعوا من قبل. فيكون حديث الرسول عليه السلام بالنسبه لبعض الناس تكرارا وبالنسبه لناس اخرين ابتداء. فيجب على الاولين ان يتحملوا هذا التكرار، ان لا يظهر ذلك عليهم كذا، لان التكرار يركز المجاهيل في الاوهام. وانا على مثل اليقين، لان الذين سمعوا هذا البحث مره ومرتين لا يستطيعون ان يعيدوه اذا ما ابتلوا بناس من علماء الكلام من الذين تاثروا بهذه الفلسفه التي ليست الانسان في الدين. فاذا عليهم ان يبتلوا اذا ما سمعوا تكرار مثل الموضوع، لان له عقيده، له علاقه بالعقيده، والعقيده يجب تبدأ فيها معرفة حدودها وطريقة إيجاد المعارضين فيها أكثر من الأحكام عند أولئك الناس الذين يشاركون بينها. أما نحن الشريعة كلها عقيدة، وإذا لم تحمل ولم تفهم على العقيدة فلا فائدة من هذه الأحكام التي كانت في المسلمين. وهذا ما يقوله لماذا أقول من كان سؤال أو جواب. لا، Thank you.